بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يقول مفسر رحمه الله: الذين يحملون العرش ومن حوله، قال: من الملائكة المقربين الذين هم الكروبيون. الكروبيون، ربما مر معنا ذكر الكروبيين ولكن من فترة طويلة. والكروبيون هم بعض الملائكة، أحيانا يذكرون في حملة العرش أو يذكروا في بعض الملائكة المقربين، ولا يشترط أن يختص أن يكونوا مختصين بحملة العرش، ويذكر يكثر ذكرهم في كتب التفسير وغيرها. وردت في الكروبيين أو في تسمية الكروبيين بعض الأحاديث التي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت بعض الأثار عن السلف فيها ذكر الكروبيين، فبنشوفهم يعني بنشوف اسم الكروبيين. الله تعالى أعلم هل هذا الاسم صحيح، ولكن اسم الكروبيين بنشوفه كتير في كتب التفسير وغيرها. هنا يعني لا يضرنا هنا يعني أن نتجاوز ذلك لو تكلمنا في قضية هل في ملائكة اسمهم الكروبيون أم لا، لكن في حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله. طيب، يقول: ومن حوله، هنا بيفسر الكروبيين اللي هم الملائكة المقربين لا حملة العرش. يقول: ومن حوله، من هذه معطوفة على ماذا؟ على الذين، على الذين، الذين يحملون العرش ومن حوله، معطوف على الذين. يسبحون، قال: متلبسين بحمد ربهم. يسبحون بحمد ربهم، قوله هنا متلبسين، هذا للباء، يعني هذا لا في تفسير يسبحون، هذا للباء، يعني يقصد الباء الملابسة. يسبحون بحمد ربهم، أي يسبحون متلبسين بحمد ربهم ويؤمنون به. قال: فائدة إثبات الإيمان لهم إظهار فضل الإيمان والترغيب فيه كإثبات الصلاح والصدق للأنبياء. لأن هنا سيرد سؤال، وهو: ما الفائدة من ذكر أنهم يؤمنون بالله في صفة الملائكة؟ والملائكة إيمانهم يعني إيمان عين اليقين، فما الفائدة هنا في إثبات إيمانهم؟ فهنا يذكر أن الفائدة في إثبات إيمانهم إظهار فضل الإيمان والترغيب فيه، أن الله سبحانه وتعالى يثني عليهم بهذه الصفة فيهم حتى إن كانت معلومة مسبقا، ولكن هذا فيه ترغيب للمؤمنين في هذه الصفة. يقول: كإثبات الصلاح والصدق للأنبياء، وهذا معلوم، إذا قيل مثلا في نبي من الأنبياء أنه من الصالحين أو أنه من الصادقين، يقال هو بطبيعة الحال إذا كان نبيا فهذه رتبة أعلى تدل على اتصافه بالصلاح والصدق، ولكن لما يذكر هذا فإنما يراد به أو من فوائده إظهار فضل الصلاح وإظهار فضل الصدق للاقتداء بهم. والكلام المفسر هنا لما بيذكر هذه الفائدة، هذا للسؤال الوارد الذي ذكرته، وكذلك أيضا لأن هذه الآية بيقع فيها منازعة في لا في تفسيرها، ولكن في الاستنباط من وصف أو في تعليل وصف الملائكة بأنهم يؤمنون به منازعة عقدية. وذلك هنلاقي أن كلام أهل الاعتزال مثلا في يؤمنون به لهم كلام معين، فهي المسألة محل مناقشة في هذا الأمر فيما يكون به الإيمان يعني. ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، قال: لما بينهم من المناسبة بالإيمان، المناسبة بالإيمان أنهم وصفوا الملائكة بأنهم يؤمنون به والذين يستغفرون لهم الذين آمنوا. ربنا أن يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أصله وسعت رحمتك كل شيء، فنصب الفاعل بالتمييز وأسند الفعل إلى صاحب الرحمة للمبالغة، كأن ذاته رحمة واسعة كل شيء. وكذلك الكلام في العلم، يعني وسعت رحمتك كل شيء ووسع علمك كل شيء، هذا تمييز محول عن فاعل، هذا تمييز، يعني ممكن نختصر الكلام كل هذا الكلام ونقول تمييز محول عن فاعل، وسعت كل شيء رحمة يعني وسعت رحمتك كل شيء ووسع علمك كل شيء. قال فنصب الفاعل بالتمييز وصار محولا، صار تمييزا محولا عن فاعل، وأسني الفعل إلى صاحب الرحمة للمبالغة. قوله هنا بقى للمبالغة، هذه النكتة التي تظهر أو تبين الفرق بين التعبير بوسعت كل شيء رحمة ووسعت رحمتك كل شيء. معنى بقى، معنى هذا الإعراب ودلالة هذا الإعراب في المعنى، قال للمبالغة كأن ذاته رحمة، كأن ذات الله رحمة واسعة كل شيء، وكأن ذاته أيضا علم واسع كل شيء. وأظن قضية الإعراب هنا واضحة جدا، والتعليل أيضا حسن. فاغفر للذين تابوا، يقول أي لمن علمت منه التوبة واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. قال إياها، ليه بيقول هنا إياها؟ طب مفعول ثاني، طيب ما هو المفعول الثاني أصلا، المفعول الثاني ممكن عادي يكون محذوف، يعني هو عاوز يقدر المفعول الثاني ماشي، طيب وإيه كمان عشان يكون في مرجع، لأن هو التي عائدة على الجنات فيكون مرجع في جملة الصلة إيه عليها، التي وعدتهم إياها، الجنات عدن التي وعدتهم إياها. ومن صلح من آبائهم، يقول عطف على مفعول أدخل الذي هو الهاء، وأدخلهم ومن صلح، يعني وأدخل من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي أدخلهم وهؤلاء وساوي بينهم في المنزلة لتتم سرورهم وتقر أعينهم. عن سعيد بن جبير قال إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أقاربه أين هم، فيقال إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل، فيقول إني إنما عملت لي ولهم، فيلحقون به في الدرجة. ثم تلا هذه الآية، وهذا معنى قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، الآية ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء. إنك أنت العزيز الغالب القادر على كل شيء الحكيم في جميع أفعالك. وقهم السيئات، طبعا معلوم أن كل هذا من جملة دعاء، من جملة دعاء الملائكة للمؤمنين. وقهم السيئات، قال أي العقوبات أو وبال السيئات، وهو تعميم بعد تخصيص. ومن تقي السيئات أي تقه يومئذ يوم القيامة فقد رحمته، وجاز أن يراد من السيئات في الموضعين المعاصي، فيكون معناه ومن تقه في الدنيا عن المعاصي فقد رحمته يوم القيامة. أنا قرأت الفقرة كاملة لنعدد الأقوال التي ذكرها هنا في قوله تعالى وقهم السيئات. هنا في قوله وقهم السيئات ثم كلمة السيئات مرة أخرى ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، ذكر أكثر من وجه في تفسير السيئات. كم وجه ذكره هنا؟ في قاله ثلاثة وفي قاله اثنين، هو ثلاثة، ثلاثة أوجه. عشان كده قرأت الفقرة كاملة، إنه جاز أن يراد من السيئات في الموضعين هذا الوجه الثالث. طيب نرجع لأول الكلام، يقول وقهم السيئات قال أي العقوبات. هنا السيئات في هذا المعنى ليس المراد بها السيئات التي هي المعاصي اللي هي أعمال الإنسان التي يخالف بها أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن السيئات في هذا التفسير يقول العقوبات، يعني العقوبات السيئات، لأن العقوبات موصوفة بأنها سيئة، شيء يسوء الإنسان. يبقى وقيم السيئات في هذا المعنى، ننتبه بس لما يقول العقوبات ما المراد به، إن العقوبة هي نفسها السيئة، العقوبة هي نفسها السيئة. يبقى وقيم السيئات كأنهم قالوا وقهم العذاب، وقهم العذاب، وقهم العقوبات. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال أو وبال السيئات. أو وبال السيئات يبقى وكأنه قدر مضافا، اللي هو وبال. طيب وما معنى السيئات في هذا الوجه؟ هل السيئات في هذا الوجه بمعنى العقوبات؟ هي المعاصي نفسها، هي المعاصي نفسها. السيئات هنا هتبقى المعاصي نفسها، ولكن وبال السيئات هي العقوبات. يعني السيئات في هذين الوجهين، السيئات في هذين الوجهين مختلفة. الأول السيئات هي العقوبة نفسها، والثاني السيئة هي المعصية، ولكن مقدر مضاف في الثاني فيكون وبال السيئات. فمآل القولين، مع أن السيئات مختلفة، مآل القولين إلى شيء واحد، إن وقهم السيئات يعني قيم العقوبات، قيم العذاب، صح؟ واضح كده. طيب قبل ذلك قالوا وقهم عذاب الجحيم، قبل ذلك قالوا وقهم عذاب الجحيم، ثم قالوا وقهم السيئات. لو السيئات هي العقوبات قال وهو تعميم بعد تخصيص، لأن العقوبات أعم من عذاب الجحيم. يعني في عقوبات في ممكن عقوبات في الدنيا، وعقوبات عند الموت، وعقوبات في القبر، وعقوبات في موقف الحساب. فهو هذا يقول تعميم بعد تخصيص، التعميم في السيئات على معنى العقوبات أو وبال السيئات بعد تخصيص. التخصيص فين؟ في قولهم عذاب الجحيم، في قولهم عذاب الجحيم. واضح كده؟ طيب يقول ومن تقي السيئات أي تقه. طيب إيه أي تقه؟ الهاء هذه على ما تعود في التفسير في كلام المفسر؟ ومن تقي السيئات قال أي تقه، الهاء هذه على ما تعود؟ تعود على من؟ هو اللي بيقدرها عشان جملة الصلة، العائد من جملة الصلة. ومن تقه السيئات يومئذ قال يوم القيامة فقد رحمته. ثم ذكر الوجه الثالث قال وجاز أن يراد من السيئات في الموضعين المعاصي، بس من غير تقدير مضاف، يعني وقهم السيئات أي وقهم المعاصي، فيكون معناه ومن تقه في الدنيا عن المعاصي فقد رحمته يوم القيامة. واضح كده؟ طيب الوجه الثالث هذا شبه الثاني في أن السيئات تفسر بالمعاصي، ولكن مآل القولين مختلف. إن الأولان مع تقدير المضاف هيبقى وقيم السيئات أي عقوبة السيئات وبال السيئات، والثالث وقيم السيئات يعني قيم السيئات نفسها، أن يعصمهم الله عز وجل من، أن يعصمهم الله سبحانه وتعالى من الوقوع في السيئات. ومن تقي السيئات، ومن تقي السيئات في الدنيا، لأن هي السيئات إنما تعمل في الدنيا، فقد رحمته يوم القيامة. وذلك كده واضح الثلاث أوجه والفرق بينها. وذلك قال الرحمة والوقاية هو الفوز العظيم، يعني وذلك المذكور مما سبق وهو الرحمة فقد رحمته، والوقاية ومن تقي السيئات هو الفوز العظيم. ثم يقول تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. يقول مفسر: إن الذين كفروا ينادون، يقول في القيامة، وهذا واضح في سياق الآيات بعد ذلك أن هذا في القيامة، إن الذين كفروا ينادون في القيامة ويقال لهم لمقت الله، هذا مضمون النداء، ينادون بهذا النداء لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وبدأ في تفسيرها، قبل أن ندخل في التفسير هنا قال لمقت الله ثم قال إياكم، هنا في التفسير المفسر صرح أو ذكر إياكم، إياكم هذه التي ذكرها محلها إيه؟ طبعا واضح أنه بيمزجها في العبارة، هذا مفعول للمصدر، المصدر مقت، لمقت الله مصدر مضاف، إياكم مفعول لمقت. طيب بعد كده في كلمة مقت مرة أخرى في الآية، أكبر من مقتكم أنفسكم، أكبر من مقتكم، هنا الإضافة للفاعل، وبعدين أنفسكم إعرابها مفعول به للمصدر، مفعول به للمصدر. فنلاحظ هنا إن مقت تكررت هنا مرتين في الآية، الأولى حذف مفعولها والثانية لم يحذف المفعول. طيب هل مفعول في المعنى، هل معنى مفعول الأول هو معنى مفعول الثاني؟ ليه لا؟ هو لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم، هو هم نفسهم الكفار الذين ينادون بذلك، لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم، هو الكفار الذين ينادون بذلك، مقت الله لهم أكبر من مقتهم لأنفسهم، هو نفس المفعول. هذا يصلح مثالا للمسألة المشهورة بتذكر في البلاغة، اللي هو مسألة أن يحذف المفعول لدلالة مفعول سيأتي بعد ذلك دالا عليه، حذف المفعول الأول، أنا بتكلم عن المفعول مش بتكلم على فعل المقت، المفعول المحذوف إياكم هو ده المفعول، حذف المفعول الأول لدلالة المفعول مفعول الثاني عليه، واضحة ولا مش واضحة؟ طيب شوف هنا بقى في التفسير ما الذي قاله، ونركز شوية لأن الكلام طويل ومتصل بعضه ببعض. يقول: أي لمقت الله تعالى أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا فأعرضوا أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا العذاب في القيامة، فإنهم أبغضوا أنفسهم ومقتوها غاية المقت عند غمرات النيران لسبب ما اكتسبوا من الآثام الموجبة للعذاب المخلد. طيب نقف هنا نفهم الكلام الذي ذكره. يقول لمقت الله تعالى أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا فأعرضوا، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، يعني حين دعوا إلى الإيمان في الدنيا فكفروا، واضح؟ يقول لمقت الله تعالى أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا فأعرضوا، يعني مقت الله عز وجل لهم لما عرض عليهم الإيمان في الدنيا فأعرضوا، أبغضهم الله عز وجل ومقتهم الله، مقت الله عز وجل لهم في هذا الحال أكبر مما مقتهم أنفسهم في الآخرة. يقول أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا العذاب في القيامة. وأنفسكم هنا أكبر من مقتكم أنفسكم، يحتمل إن هو أن يمقت كل واحد نفسه، كل واحد يكره نفسه، أو أنفسكم يعني يمقت بعضكم بعضا، والاثنين مستخدمين كثيرا في القرآن، زي ولا تلمزوا أنفسكم مثلا، يعني لا يلمزوا بعضكم بعضا، ولا تقتلوا أنفسكم لا يقتل بعضكم بعضا مثلا، فاقتلوا أنفسكم هذا إجماعا أن يقتل بعضكم بعضا. فهنا هنا تحتمل الاثنين، أكبر من مقتكم أنفسكم، فتحتمل أنه أن يمقت الإنسان نفسه أو أن يمقت الإنسان غيره. يقول فإنهم أبغضوا أنفسهم ومقتوها غاية المقت عند غمرات النيران لسبب ما اكتسبوا من الآثام الموجبة للعذاب المخلد فمقتوا أنفسهم. طيب، على هذا المعنى الذي ذكره قبل ما نكمل الكلام، وهذا المعنى، هذا المعنى هو المشهور في تفسير الآية، هذا المعنى هو المعنى الأشهر في تفسير الآية، يبقى لمقت الله للكفار حين دعوا إلى الإيمان فكفروا، هؤلاء يمقتهم الله سبحانه وتعالى، يمقتهم الله سبحانه وتعالى ويبغضهم أشد البغض، هذا المقت أكبر من مقت الكفار لأنفسهم في الآخرة لما استحقوا العذاب. إذ تدعون على هذا، إذ تدعون إلى الإيمان، إذ أين بما تتعلق؟ هي حين، هذه إذ كأنها حين تتعلق بقوله لمقت الله، يبقى لمقت الله إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، لمقت الله إياكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم. خدتوا بالكم من الترتيب اللي ذكرته؟ لمقت الله إياكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم. طيب، أكبر ما إعرابها؟ خبر، أكبر خبر، ومقت مبتدأ. طيب، هنا سيأتي إشكال نحوي تتعلق بمسألة في التقدير، وأيضا هذه المسألة بيكون لها يعني لها أثر في شيء، له أثر في المعنى، وقد يتصل به شيء أصلا أيضا في الوقف والابتداء في هذه الآية. ننتبه هنا الإشكال فين قبل ما أكمل الكلام، الإشكال هنا في إن إذ تدعون هذا الظرف هل يصح أن يفصل عن العامل فيه، إن هو هل يصح أن يفصل عن العامل فيه هذا الفصل؟ بعضهم لا يصحح ذلك نحويا، من فعله والأصل أن يقال لمقت الله، يعني إذا كانت هذه، إذا كان إذ، إذا كان قوله إذ ظرفا لمقت الله فلا يفصل. طب ما لا يفصل يعني هو بيغلط الآية، هو في حاجة اسمها بيغلط الآية؟ لا، هو حيقول ليس ظرفا بس كده، يعني حيقول ليس ظرفا لقوله لمقت الله لو هو لا يجوز ذلك. ماشي، طيب تعالوا نشوف بقى هو الموضوع ده تعاملوا معاه ازاي. قال ثم من يجوز الفصل، لاحظوا ان هذا في داخل القول الاول، يعني القول الاول هو المعنى الاجمالي المذكور من قول لمقت الله تعالى اهل الضلاله الى اخره، ده معنى القول الاول. ثم داخل القول الاول في توجيه قضيه الظرف سيذكر احتمالا الان، سيذكر احتمالا الان ويذكر احتمال غيره كمان، ولكن انا اقصد ان هو هذا مندرج تحت المندرج تحت إن قلت كذا فماذا تقول في كذا، الجواب، وهنا يأتي الجواب. يقول ثم من يجوز الفصل في الظرف لسعته بأجنبي، من يجوز الفصل في الظرف لسعة الظرف، الفصل بأجنبي، كانت بأجنبي متعلقة بالفصل، وهو الخبر بين المصدر ومعموله يجوز. طب وهو الخبر بين المصدر ومعموله، ده دي اعتبرها جملة اعتراضية، يعني ممكن نضعها بين شرطتين، وهو الخبر، هو هذا هو الفاصل، هذا هو الفاصل، وهو الخبر بين المصدر ومعموله. نركز كده يا جماعة، الخبر اللي هو يقصد ايه؟ اكبر بين المصدر، اين المصدر؟ بين المصدر ومعموله، المصدر، أين المصدر؟ مقته. طيب ومعموله، أين المعمول؟ إذ هنا ترجمنا الكلام. قال ثم من يجوز الفصل في الظرف لسعته بأجنبي وهو الخبر الذي هو أكبر بين المصدر الذي هو مقطوع ومعموله اللي هو إذ. يجوز أن يكون إذ تدعون ظرفا للمقطع الأول. طيب احنا عندنا دلوقتي مشكلة في كده، يقول من يجوز أن يكون هناك فاصل بهذه الصورة، يجوز هذا عادي وتبقى معمول، تبقى هي فعلا الظرف لمقطع الأول دون إشكال. طب ومن لم يجوز؟ ومن لم يجوز؟ من لم يجوز يعني من لم يجوز ذلك نحويا، فعنده أنه منصوب بمقدر هو أذكره، أو مصدر آخر أي مقته إياكم إذ تدعونه. ونقف هنا. يقول ومن لم يجوز، ومن لم يجوز هذا الفصل هيعمل إيه؟ ذكر فيه احتمالين، قال فعنده أنه منصوب بمقدر هو ذكره. يعني إيه منصوب بمقدر هو ذكره؟ يعني لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، اذكروا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، هو منصوب بمقدر إذ، بمقدر اذكروا. هو إيه فعنده أنه منصوب بمقدر؟ أنه الهاء دي عايدة على إيه؟ على إذ، على الظرف، ماشي. قال فعنده أنه منصوب بمقدر هو ذكره أو مصدر آخر أي مقطوع إياكم إذ تدعون، يعني سيقدر مصدرا آخر قبل الظرف مباشرة من غير فاصل هو في معنى المصدر الأول. يعني لمقت الله أكبر ومقتكم أنفسكم، مقت الله إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. طيب هنا من لم يجوز قدر، يا إما قدر أذكره يا إما قدر في المصدر الأول. طيب لو قلنا أذكره هل يصح الابتداء بقوله إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون؟ نعم يصح هذا. طيب لو قدر مقته إياكم إذ تدعون، لو قدر مصدر آخر هو معنى مصدر، هل يصح الابتداء بإذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون؟ طيب نقول نعم. هو هذه المسألة مما تختلف فيه الأنظار، هذه المسألة مما تختلف فيه الأنظار. في ناس بتغلب النظر النحوي هنا، يقول طب ما هو كده كده هو متعلق بمصدر آخر، مصدر آخر وإن كان في معنى المصدر الأول المذكور في الآية ولكنه مصدر آخر، فبينظر يغلب الجانب النحوي فيها فيقول مدام العامل مصدر آخر مقدر يبقى صح الابتداء. وبعضهم يغلب جانب المعنى يقول أيوة ماشي هو نحو هو مصدر آخر ولكن هذا المصدر الآخر في معنى المصدر الأول، فما ينفعش أبتدئ بإذ تدعون لأن المصدر دل عليه، دل عليه المصدر الأول، فبينظر يغلب جانب المعنى. خدتوا بالكم من النظر اللطيف ده؟ هنا لو قدره، طبعا هنا وفي غيره، إن هو لو قدره هيقول ايه مش ما هي يغلب قضية النظر النحوي، وبعضهم قد يغلب نظر ايه النظر المعنى. طيب الذي يجوز الفصل ينفع يبتدئ بإذ تدعون؟ الذي يجوز الفصل ينفع يبدأ من إذ تدعون؟ لا يصلح طبعا، لا يصلح طبعا أن يبدأ من إذ تدعون. طب ينفع يقف على أنفسكم؟ تقول ما هي هي مثلا، صح؟ لا هي مش هي هي، هو ينفع يقف على أنفسكم ولكن وقف حسن لا يبدأ بما بعده. يعني لو قرأ إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، وقف، لازم يرجع تاني يقول إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان، لا يبتدئ بإذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يقول وقيل، هنرتب الكلام ده تاني لما ننتهي من التفسير. يقول وقيل متعلق بمقتكم، هو اللي متعلق بمقتكم قوله إذ تدعون، وقيل متعلق بمقتكم يعني أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. مقتكم أنفسكم إذ تدعون. يقول أو أكبر، يعني متعلق بأكبر، أكبر إذ تدعون على سبيل العلية والسببية. يعني المعنى ليس على معنى، ليس على معنى الظرفية، ليس على معنى الظرفية حين، ولكن على سبيل السببية. ومعناه بغض الله تعالى إياكم أكبر من بغض بعضكم بعضا، لأنكم كنتم تدعون إلى الإيمان في الدنيا فكنتم تكفرون. ينادون لمقة الله أكبر من مقتكم أنفسكم. نركز كده، هو الوجهين المذكورين هنا ينفع تساق فيهم هذه الجملة. أكبر من مقتكم أنفسكم، مقتكم أنفسكم لأنكم، مقتكم أنفسكم الآن لأنكم كنتم تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ومقت الله أكبر من مقتكم لأنكم كنتم تدعون إلى الإيمان فتكفرون. على هذا هل في إشكال في قضية الفصل؟ ليس في إشكال في قضية الفصل، وهنا مش متعلق بمقت في المقت الأولى، لمقت الله في أول الآية. طيب هو هنا يعني ذكر وقيل كذا كذا ورح ذكر المعنى. لو حبينا نرتب الكلام على نسق ما ذكره في القول الأول، هو القول الأول ساقه إزاي؟ هرجع كده ونبص على الكلام اللي ذكره. هو القول الأول ذكر المعنى ثم تكلم عن قضية التعلق، قال أي لمقت الله. هنا ممكن ده أنا دلوقتي بقى أعيد ترتيب الأقوال. هنا قول أول، هو هنا في هو في قولين ذكرهم، في قول متفرع تحتهم فروع. الأول لمقت الله تعالى أهل الضلالة إلى آخر كلامي، هذا القول الأول. داخله بقى في ألف من يجوز الفصل كذا، باء من لم يجوز، وداخل باء هنفرعها اتنين، في من لم يجوز المقدر هيكون كذا أو كذا. طيب القول الثاني، القول الثاني في مقابل القول الأول هي الجملة اللي ذكرها هنا لما قال ومعناه بغض الله تعالى إياكم. يعني لو حبينا أن الكلام يكون على نفس نسق الكلام الأول كان يتقال كده، يتقال وقيل معناه بغض الله تعالى إياكم أكبر من بغض بعضكم بعضا، فيكون التعلق بكذا أو كذا. يعني ده القول الثاني وتحتي ألف وباء. وضحت كده؟ طبعا القول الأول، القول الأول هو الأشهر في تفسير هذه الآية، ويحتاج إلى بقى الجواب في قضية الفصل الظرف وكده. والمعنيين مختلفين ما بين القول الأول والثاني اختلاف، اختلافا واضحا بين القول الأول والثاني، الاختلاف اختلاف واضح. قالوا ربنا أمتنا اثنتين، هؤلاء المنادون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أي إماتتين وإحياءتين، وذلك لأنهم في أرحام أمهاتهم نطف لا حياة فيها. النطفة يقال فيها أنها ميتة، النطفة يقال فيها أنها ميتة لا يقال فيها أنها حية. اصطلاحنا دلوقتي في البيولوجي يقولوا أنها هي حية، خلية أي خلية تبقى حية، لكن هو في كلام العرب في استخدام العرب هو النطفة لا يقال النطفة ميتة. طيب قال فأحيوا في الدنيا، هذه حياة، ثم أميتوا عند أجالهم، هذه الموتة الثانية، ثم أحيوا البعث، هذا الأحياء الثاني، فكده إماتتين وأحياءتين. وهذا هو الصحيح الذي عليه ابن عباس وابن مسعود وكثير من السلف رضي الله عنهم، وهذا إقرار منهم بالبعث والقدرة التامة التي أنكروها في الدنيا. هذه الجملة جملة جميلة، يقول وهذا إقرار منهم بالبعث والقدرة التامة التي أنكروها في الدنيا. هذه الجملة جميلة في إيه؟ هو ما مناسبة هذا أن يقال بعد ما سبق؟ يعني اللي قيل لهم والذي ينادون به في تقريع لهم، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. هما ليه يبقى الجواب يقولوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين؟ هما بيبينوا اعترافهم بما كانوا ينكرونه في الدنيا، كأن ده من باب الاعتذار. ثم ازاي اللي بعديه يتفرع عنه؟ فاعترفنا بذنوبنا. طب أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، كيف يكون النتيجة لذلك فاعترفنا بذنوبنا؟ هو إقرارهم بأن الله أحياهم بعد الموت وإقرارهم بقدرة الله عز وجل التامة، كأنهم يقدمونه بين يدي الاعتراف بذنوبهم حتى يخرجوا من النار. فهو الجملة التي يذكرها هنا يبين محل قولهم ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، محل هذا القول في جواب الكلام السابق وفي التثريع عليه بعد ذلك من قولهم فاعترفنا بذنوبنا. فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من النار من سبيل؟ قال فنسلكه. سبيل إعراضها إيه؟ مبتدأ، نعم صح طبعا محل يعني. فهل إلى خروج من سبيل فنسلكه؟ فأجيب بقوله ذلكم، هذا الجواب، فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ الجواب ذلكم، قال أي ما أنتم فيه من العذاب، أي ما أنتم فيه من العذاب، هذا المشار إليه بأنه إذا دعي الله وحده، يقول أي منفردا بالذكر، أي منفردا بالذكر هذه وحده، إذا دعي الله وحده، وحده حال، أي منفردا بالذكر كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا. قال بالإشراك يعني تؤمنوا إيه؟ يؤمنوا الإيمان، ليس المقصود الإيمان اللي هو الإيمان في مقابل الكفر، إيمان النافع لا، وإن يشرك به تؤمنوا بالإشراك، تؤمنوا بهذا الشرك، وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله حيث حكم بالعذاب السرمدي عليكم. العلي الكبير من أن يشرك به، هو العلي من أن يشرك به، علي على أن يشرك به وكبير من أن يشرك به، هو الذي يريكم آياته، قال الدالة على توحيده وكمال قدرته، وينزل لكم من السماء رزقا، قال أسباب الرزق أي المطر، وينزل لكم من السماء رزقا، فهو فسر الرزق بالمطر، فسر الرزق بالمطر باعتبار أنه سبب الرزق، وما يتذكر بالآيات إلا من ينيب يرجع إلى الله تعالى، الإنابة الرجوع. قال فإن المنكر المعاند لا ينظر فيما ينافي مقصوده، وما يتذكر إلا من ينيب، هذا معنى متكرر كثيرا، وما يتذكر إلا من ينيب، الطيب ومن لا ينيب كيف تكون هذه الآيات حجة عليه؟ هو هي حجة عليه، ولكن لما لم ينتفع بها فلم يذكر، زي إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، زي هدى للمتقين، ونظائر ذلك كثيرة. وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين، قال أخلصوا له العبادة. لاحظوا إن فادعوا الله هو فسر فادعوا بفعبدوا، فادعوا الله يعني فاعبدوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا له العبادة، ولو كره الكافرون إخلاصكم، ولو كره الكافرون هذا الفعل منكم، يعني ولو كره الكافرون إخلاصكم، ولو كره الكافرون دعاءكم الله مخلصين له الدين. رفيع الدرجات، قال كناية عن علو شأنه أو درجات الجنة للمؤمنين. ثم قال خبر ثان لهو أو خبر لمحذوف. طيب هنا مسألتين، أولا في تفسير رفيع الدرجات ثم في إعرابها. مسألة الأولى، قال رفيع الدرجات كناية عن علو شأنه، يعني رفيع الدرجات بمعنى مرتفع الدرجات، رفيع الدرجات بمعنى مرتفع الدرجات، بمعنى العلو العالي، يقول كناية عن علو شأنه. الوجه الثاني، قال أو درجات الجنة للمؤمنين، يعني رفيع الدرجات، الدرجات دي درجات الجنة للمؤمنين، بمعنى رفيع أي رافع الدرجات، يعني رفيع الدرجات يعني مرتفع الدرجات، أو رفيع الدرجات أي رافع الدرجات، رفيع الدرجات أي رافع الدرجات، رافع درجات المؤمنين. وهنا قال في الجنة، ولا يلزم أن تقصر على هذا، وإن كان أعظم شيء وأتم شيء هو في رفع درجات الجنة، ولكن رفيع الدرجات يرفع الدرجات حتى في الدنيا، حتى في الدنيا يرفع درجات المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال في الإعراب، قال خبر ثان لهو. فين هو هذه؟ في قوله هو الذي يريكم آياته، هو الذي يريكم آياته، بعد كده وينزل معطوف، ينزل فعل معطوف على يريكم، تمام؟ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، هذا اعتراض. ثم جاء بعد ذلك رفيع، هذا خبر ثان لهو أو خبر لمحذوف. خبر لمحذوف يعني هو رفيع الدرجات. ذو العرش، قال مالك أصل العالم الجسماني ومدبره. هذا يعني مما يفهم من ذو العرش، هو العرش والمعروف العرش من خلق الله سبحانه وتعالى، خلق عظيم من خلق الله سبحانه وتعالى، وذو العرش أي صاحب العرش عز وجل. ذو العرش دال على ذو العرش فيها معنى أن الله في العرش، إثبات العرش، وأن الله سبحانه وتعالى ذو العرش مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. ولكن لما يقال ذو العرش فهي كناية عن عظيم ملكه، وأنه يملك كل شيء، وأنه يدبر أمر كل شيء. واضح المعنى ده؟ محدش يفهم مثل هذا. ما هو مثلا فلان صاحب العرش، فلان من الملوك الدنيا صاحب العرش، يعني صاحب العرش يعني الملك الذي ينفذ أمره، ينفذ أمره. هل معنى ذلك أنك بتنفي أنه له عرش؟ هذا ليس معناه، ليس معناه ذلك. كذلك أيضا لما يقال في مثل رفيع الدرجات أيضا ما ذكروا في المعنى الأول فيه، يلقي الروح، قال خبر رابع. وفسر الروح بعد ذلك. قبل ما نشوف خبر، قبل ما نشوف تفسير الروح، هو رفيع الدرجات، رفيع الدرجات خبر ثان لهو أو خبر لمحذوف. طيب ذو العرش تبقى إيه؟ ممكن تبقى خبر ثالث لهو أو خبر ثاني للمحذوف. مش هنقدره محذوف آخر، لأن هو أصلا تقدير المحذوف المبتدأ المحذوف في رفيع الدرجات لطول الفصل. فيبقى ذو العرش خبر ثالث لهو أو تكون خبر ثاني للمحذوف. طب يلقي الروح يقول خبر رابع. خبر الرابع ده يصلح لو اعتبرنا رفيع الدرجات خبر ثاني، صح؟ هي مش خبر رابع كده في المطلق، ولكن خبر رابع. لو خبر رابع لماذا؟ لهو المذكورة في الآية. يلقي الروح، قال والروح الوحي، فإنه محيي القلوب من موت الكفر، أو المراد جبريل. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. السياق دل على أن الكلام يتعلق بالوحي. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، على من يشاء من عباده، هؤلاء الأنبياء، هؤلاء الأنبياء. فهنا في تفسير الروح، مع أن الروح ممكن تحتمل معاني أكثر من ذلك، ولكن في تفسير الروح صار المعنى منحصرا في هذين المعنيين. إما الروح يراد به الوحي، أو يراد به جبريل. فلذلك قال الروح، ذكر فيها وجهين، الأول الوحي والثاني جبريل. والأول قال فإنه في الوحي، فإنه محي القلوب من موت الكفر، كأنه لماذا سمي الوحي بالروح، لماذا يسمى الوحي بالروح؟ فقال لأنه يحيي القلوب من موت الكفر، فكأنه روح لها، فكأنه روح لها. يلقي الروح من أمره، قال من أمره، من قضائه، ومن ابتدائية متعلقة بيلقي، أو حال من الروح، قل الروح من أمر ربي. هنا فسر أولا الأمر بالقضاء، يلقي الروح من أمره يعني من قضائه، فسر الأمر بالقضاء. ثم تكلم في من، فقال إن من ابتدائية في الوجهين اللي ذكرهم، من ابتدائية، يقول من ابتدائية إما كذا أو كذا، فيقول من ابتدائية متعلقة بيلقي، يعني يلقي من أمره، يلقي من قضائه، الإلقاء ولا من القضاء، أو حال من الروح. يبقى يلقي الروح ومن أمره، هذه حال، هذه حال، يلقي الروح من أمره، أن الروح نفسها هي من أمره، الروح نفسها من قضاء الله عز وجل. وذكر آية الإسراء، قل الروح من أمر ربي. الأمر هنا يحتمل غير ذلك في التفسير، وقيل غير ذلك، وبناء على هذا أيضا من قيل فيها غير من الابتدائية، ومن أمره من قضائه تحتمل غير من الابتدائية، فهي فيها كلام أكثر من هذا. ولكن ننتبه ما ذكره ليه، بنبه على هذا، مش بس لمعرفة إن فيه أقوال أخرى، ولكن لأن ممكن يكون حد وهو بيذاكر هيفتح فيقرأ أقوالا أخرى فيفتكر أن الأقوال دي يبتدي يقول آه يبقى هو اللي مذكور هنا مراد بيه كذا. المذكور هنا في كلام المفسر هنا في كلام الإيجي المراد بيه القول مش عارف إيه اللي شفته في الكتاب الفلاني، لا بنفهم القول اللي مكتوب قدامنا صح الأول، وبعد كده لا إذا نظرنا في الأقوال الأخرى لا يلزم أنه يكون استوعب الأقوال، لا يلزم أن يكون استوعب الأقوال. دي آفة فتح كذا كتاب لما حد يكون لسه ما مسكش أصل، ما مسكش الفهم الجيد لكلام المفسر الذي يقرأه. واحد مثلا بيذاكر كتاب فيفتح 5-6 كتب جنبه وهو بيذاكره، لا ذاكر الكتاب الأول وافهم الكتاب أولا واستوعب كويس جدا عشان بعد كده لما تقرأ تعرف يا ترى اللي موجود ده هل هو في نفس المذكور في نفس الذي ذكرته فيكون مبينا له أو موضحا لبعض جوانبه، ولا ده شيء أصلا مختلف تماما قول آخر وممكن يكون أصلا اقتصر على شيء لم يذكر هنا في الكتاب. طبعا مثل هذا يعني أنبه عليه كثيرا لأن هذه الآفة في التعلم وفي المسارعة في حل الإشكالات وأنه يجري بسرعة وروح بص ودور، هذه الآفة بتعطل عقل الطلاب كثيرا، تعطل عقل الطلاب كثيرا، فلا يقوى أن يصمد أمام نص ليفهمه أو يفهم أو صورة أخرى فاسدة أيضا أنه يفهمه بحسب ما في رأسه، هو من عنده خلفية سابقة عنده معلومة سابقة فيفهم بحسب ما في رأسه فلا يزيد شيئا، لا يزيد شيء في العلم. يلقي الروح من أمره، هنا اقتصر في أمري على القضاء واقتصر في من على أنها ابتدائية، ولكن الاختلاف اللي ذكره في تعلق من الابتدائية هذه. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، قال فيجعله نبيا لينذر، قال الضمير لمن، الضمير لمن اللي هو من يشاء من عباده اللي هو الأنبياء يعني، لينذر النبي، لينذر هذا النبي الذي ألقي إليه الروح يوم التلاق. واضح كده، قال الضمير أي ضمير، ضمير الفاعل في ينذر، لينذر قال الضمير لمن يوم التلاق، قال يوم القيامة يلتقي فيه الخالق والمخلوق وأهل السماء والأرض والظالم والمظلوم والعباد وما عملوا من خير وما عملوا من خير وشر. هذا الذي صنعه المفسر هنا جمع بين الأقوال الواردة في يوم التلاق. يوم التلاق هو يوم القيامة، لماذا سمي بالتلاق؟ التلاق اللي هو التلاقي ففيه ملاقاة، فبعضهم قال يوم التلاق لأنه يلتقي فيه الخالق والمخلوق، لأنه يلتقي فيه أهل السماء والأرض، لأنه يلتقي فيه الظالم والمظلوم، فهو قال يلتقي فيه كذا وكذا وكذا فجمع بين كل هذه الأقوال وكلها واقعة، يعني كلها واقعة في الملاقاة يوم القيامة. لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون، قال ظاهرون لا يسترهم شيء، يوم هم بارزون قال ظاهرون لا يسترهم شيء، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا كلا وزر، ولا يستتر بشيء. قال بدل، هنا بقى كلام تاني هو بيتكلم في إعراب يوم، قال بدل من يوم التلاق، لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون يوم بدل من يوم، قال بدل من يوم التلاق الذي هو مفعول به، ويوم اللي هي الثانية هذه مضاف إلى جملة هم بارزون، يبقى لينذر الفاعل من، ضمير عائد على من اللي هو النبي، يوم التلاق يوم هذا مفعول به، ولا يصح أن يقال فيه أنه مفعول فيه، لا يصح أن يقال فيه أنه ظرف، حد يشوف يوم منصوبة ظرف على طول، لا هو يفسد المعنى، لو كان ظرفا لينذر يوم التلاق يعني الإنذار يكون واقعا يوم القيامة، لا هو الإنذار كان واقعا في الدنيا لم يكن واقعا، الإنذار ليس في يوم القيامة لا يقع في يوم القيامة، ولكن هو ينذر في الدنيا يوم التلاق يوم هنا مفعول به، ثم يوم التلاق يوم مفعول به والتلاق مضاف إليه، يوم بدل من الأولى وبيقول إن هي مضافة إلى جملة هم بارزون، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، قال من أعمالهم وأحوالهم وذواتهم. وهذا عموم، يعني هذا عموم لا يخفى على الله منهم شيء، هذا عموم، وهذا جاء هذا نكرة في سياق نفي، لا يخفى أي شيء. لمن الملك اليوم؟ قال حكاية لما يسأل عنه في ذلك اليوم حين إفناء الخلق، لله الواحد القهار حكاية لما يجاب به، حكاية لما يجاب به سؤال لمن الملك اليوم؟ يبقى لمن الملك اليوم هذا يقال الجواب لله الواحد القهار، هذا جواب لمن الملك اليوم. قال حكاية لما يجيب به، يقول لا أحد يجيبه فيجيب نفسه. وقيل الجواب للعباد كلهم والسؤال عنهم، يعني هنا ذكر أولا لا أحد يجيبه، هذا يتوافق مع الحديث، هذا يتوافق مع ما ورد في الحديث بعد النفخ في الصور أن الله سبحانه وتعالى قل لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، فيقول الله عز وجل لله الواحد القهار. هلأ هنا في كلام بعض المفسرين أن هذا جواب العباد، يعني أن العباد يجيبون يقولون لله الواحد القهار. يقول قائل هذا مخالف للحديث. لا، هي مش فكرة مخالف للحديث، اللي وارد في الحديث بعد النفخ في الصور، بعد النفخ في الصور، نفخة الصعق، الكلام هنا في يوم القيامة، الكلام هنا في يوم القيامة. لذلك أحيانا بعضهم يقول حتى إذا قال لله الواحد القهار أنه من أن الله سبحانه وتعالى يجيب نفسه عز وجل، ربما يعلل ذلك بأنهم لا يستطيعون الجواب، لا من باب أنهم مصعوقين أو مفزوعين أو ماتوا، وإنما لأنهم انشغلوا، لأنهم كبتوا، كده يعني. قال طب ولماذا يعلل هذا التعليل؟ لا، هو يرى الذي يفسر هنا، يرى أن الذي يفسرها كذا أن هذا في حال آخر، في مقام آخر مختلف عن المقام اللي ورد في الحديث. فكرة مش فكرة مخالفة الحديث. وبعضهم يقول هذه الآية فيما ورد في الحديث. فلذلك لو حد قال الجواب للعباد، الجواب للعباد أن العباد هم الذين يقولون هذا، وقيل غير ذلك، هذا لا يقال فيه أنه مخالف للحديث باعتبار أن هذه مقامات مختلفة، وقد يتكرر مثل هذا، قد يتكرر مثل هذا السؤال. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. قال يجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. لا ظلم اليوم، طبعا هنا برضو كل نفس فيها عموم، فلذلك عمم المحسن والمسيء. لا ظلم اليوم فإنه سبحانه عادل متفضل، حرم الظلم من فضله على نفسه. إن الله سريع الحساب، قال لأنه لا يشغله حساب أحد عن حساب آخر. إن الله سريع الحساب، سريع الحساب هنا فسره على أن الحساب نفسه يقع سريعا، على أن الحساب في نفسه يقع سريعا، وعلله قال لأنه لا يشغله حساب أحد عن حساب آخر، لأن سريع الحساب طبعا هذا المعنى هو الأليق بالآية هنا، ولكن سريع الحساب في مواطن تحتمل سريع الحساب أي أن حسابه سيأتي سريعا، الساعة آتية والحساب سريع سيأتي سريعا. هنا الذي يذكره أن الحساب نفسه وقوعه سريع، قال لأنه لو الكلام أصلا في الكلام في ما يقع في يوم القيامة، ما يقع في يوم القيامة، فالذي ذكره أليق في المعنى. وأنذرهم يوم الآزفة، قال القيامة، الآزفة القريبة، يعني هنا محتاجين بس نحط علامات ترقيم. يقول وأنذرهم يوم الآزفة، وفسر الآزفة بالقيامة، نضع فاصلة بعدها، ثم قال الآزفة، ممكن نحط نقطتين فوق بعض بعد الآزفة، القريبة. يوم الآزفة من أسماء القيامة مثل يوم التلاقي، يبقى سبق معنا هنا في الآيات يوم التلاقي من أسماء القيامة، يوم التلاقي يعني، ويوم الآزفة اللي هو يوم القيامة أيضا اسم آخر. ثم فسر معنى الآزفة، قال الآزفة القريبة، أزفت الآزفة يعني قربت القريبة، لو قربت القيامة. وأنذرهم يوم الآزفة. طيب يوم هنا إعرابها إيه؟ مفعول به. ناقصنا حاجة؟ طيب ناقصنا حاجة في الكلام؟ ثان، نعم مفعول ثان. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، قال من الخوف زالت عن مقارها في الصدور، يعني زالت عن مقارها التي هي الصدور، فلا هي تعود ولا تخرج فيموت أو يستريح. وهذا المعنى الذي ذكره، هذا المعنى الذي ذكره ظاهره أنه على حقيقة أن القلوب تكون لدى الحناجر. إذ القلوب لدى الحناجر، يعني أن هذا من الخوف، زالت القلوب عن أماكنها حتى بلغت الحناجر. هذا التفسير الذي يذكره على المعنى الحقيقي. ثم لا يموتون بذلك، لا يموتون بذلك فيستريحوا. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. قال ممتلئين كربا أو ساكتين، والكظوم السكوت. طيب نكمل الكلام. هذه مسألة الأول في تفسير كاظمين. ثم قال: وتعريف القلوب والحناجر عوض، أي قلوبهم لدى حناجرهم. هذه مسألة أيضا. ثم قال: فكاظمين حال من المضاف إليه في حناجرهم، والعامل ما في الظرف من معنى الفعل أو من الضمير في لدى الراجع إلى القلوب. شوف المسألة الأولى في معنى كاظمين، قال ممتلئين كربا، يعني مكروبين محزونين على أشد ما يكون. المعنى الثاني كاظمين يعني ساكتين. هو الكظم المشهور فيه ربما أول ما يتبادر في الأذهان فيه إن هو يكتم شيئا، يكتم شيئا، صح؟ والكاظمين الغيظة. طيب الذي يكتم شيئا أقرب لمعنى ممتلئين كربا ولا ساكتين؟ أقرب لساكتين، نعم أقرب لساكتين، إن هو هنا يكتم الكلام. المعنى الأول أنا بقول متبادل للذهن، لكن هو المعنى أيضا معنى الكرب والحزن في معنى الكاظمين وارد أيضا في القرآن، فهو كظيم، فهو كظيم، فهو ممتلئين كربا، ممتلئين كربا، هذا أيضا وارد في معنى كاظمين وموجود في القرآن. والثاني قال ساكتين والكظوم السكوت. ثم قال: وتعريف القلوب والحناجر عوض، أي قلوبهم لدى حناجرهم. إذ القلوب لدى الحناجر، إذ القلوب هذه لام عوض عن المضاف إليه، فالمعنى إذ قلوبهم لدى حناجرهم، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب، إذ قلوب هؤلاء المنذرين، إذ قلوبهم لدى حناجرهم. ثم قال: فكاظمين حال من المضاف إليه في حناجرهم. إن هنا كاظمين، كاظمين حال، حال من إيه؟ قال حال من المضاف إليه في حناجرهم. طيب هو فين المضاف إليه في حناجرهم؟ لأن هو اعتبر إن الحناجر اللام هذه عوض عن المضاف إليه. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، تبقى كاظمين حال من الهاء المضاف إليه في حناجرهم. قال: والعامل في هذه الحالة ما في الظرف من معنى الفعل. ما في الظرف، فين الظرف؟ الظرف لدى، ماشي، ويقول العامل فيه ما في الظرف من معنى الفعل. طيب لو كان إذ القلوب لدى، إذ قلوبهم لدى حناجرهم كاظمين، وكاظمين حال من الهاء، فهذا واضح، والعامل ما في الظرف، ما في معنى الظرف من الفعل، تمام. طب نشوف الثاني بقى، لأن الثاني سيرد عليه سؤال لم يشر إليه أو لم يذكره. قال: أو، هنا بقى تكون حال من إيه؟ أو من الضمير في لدى الراجع إلى القلوب. أولا يعني إيه الضمير في لدى؟ طيب خلينا نقولها بصورة أيسر، هو لدى إعرابها إيه؟ ظرف. طيب والظرف ده محله إيه؟ خبر، وجملة الخبر في بيبقى فيها ضمير سواء مصرح به أو غير مصرح به، الضمير عائد على إيه؟ ضمير عائد على المبتدأ، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. فصار هنا في ضمير، صار هنا في ضمير، هو يقول لك، بيقول هنا مثلا الضمير ايه؟ قال من الضمير في لدى، ما هو باعتبار ان الامر مسلم خلاص، ما هي لدى لو كانت خبرا خلاص ما في ضمير في لدى، ولكن هذا الضمير على ما يعود؟ يعود على المبتدأ اللي هو ايه؟ القلوب. هنا يقول او من الضمير في لدى الراجع الى القلوب، فيكون كاظمين حال من الضمير في الخبر الراجع إلى القلوب. هنا السؤال بقى في إيه؟ هل القلوب يقال فيها كاظمين؟ يعني حال القلوب كاظمين ولا كاظمة؟ القلوب كاظمة ولا القلوب كاظمين؟ واخدين بالنا؟ طيب، هل هذا السؤال يرد على الاحتمال الأول اللي ذكروا فيه الحال؟ لا يرد. ليه؟ لأن كاظمين في الأول قال حال من المضاف إليه في حناجرهم عادي الهاء، وهم كاظمين مع هم الهاء وجمع جاي كاظمين جمع مذكر سالم. طيب، أو من الضمير في لدى الرجع إلى القلوب؟ لا، هنا يقال هو ليه كاظمين مش كاظمة إذا كان الكلام على القلوب. فالجواب في ذلك الجواب المشهور الذي يقال في مثله هذا، إن هي لما وصفت إن القلوب وصفت ب أوصاف العاقلين عملت معاملة العاقلين، لما وصفت القلوب بأوصاف العاقلين عملت معاملة العاقلين، ونظائر هذا كثيرة جدا في القرآن. خذوا بالكم بقى في إيه، مثلا لما أجي مثلا أعدد الأمثلة في هذه المسألة، يعني أذكر مثلا أنه قد يعبر عن غير العاقل بالعاقل لاتصافه بعمل العقلاء، وأبتدي أعدد لها أمثلة من القرآن. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، لو لم يقل رأيتها لي ساجدة. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ولم يقل يا أيها النمل ادخلي مساكنك لا يحطمنك سليمان وجنوده، ونظائر ذلك الكثيرة في القرآن. وأنا أعدد هذه الأمثلة ورحت أيل هذه الآية، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، قلنا كاظمين على القلوب لأنها عملت معاملة، لما اتصفت بصفة العقلاء عملت معاملة العقلاء. لازم ننتبه هنا أن هذا في وجه، أن هذا على وجه، يعني هذا الذي يقال إن نكتة التعبير بالعقلاء عن غير العقلاء على اعتبار من الاعتبارات، وإلا على الاعتبار الآخر لا يصلح إيه؟ لا يصلح أن تكون الآية مثالا على هذه القاعدة. أحسب أن الكلام واضح كده. إذ القلوب لدى الحناجر، طبعا غالبا في التعليم أو الأصل في التعليم ما ينبغي أن يكون في التعليم بقدر المستطاع أن تكون الأمثلة سالمة من الإشكال، يعني أن تكون الأمثلة لما أعلم القاعدة، أنا بتكلم على تعليم القواعد مش قصدي قواعد تفسير، قواعد بصفة عامة أي قواعد، يعني الأحسن فيه والأمثل في التعليم أن تكون القواعد سالمة عن أن تكون الأمثلة سالمة عن الإشكال، لأن المثال وظيفته أن أنا أفهم القاعدة وأشوف تطبيقها، فما تدخلش في حتة فيها إشكال. ومن الآفات الشهيرة في دراسة علوم القواعد أن ينصرف إلى المثال، سواء من المعلم أو من الطالب، ومن الطالب كثيرا بياخد مسألة دلوقتي بياخد قاعدة مثلا وبعدين بيشوف تطبيق عليها في التفسير، يبقى عاوز يروح لتفسير الآية، عاوز يروح للأقوال، بس أنا سمعت إن فيها أقوال أخرى. هو مش موضوعنا دلوقتي إن فيها أقوال أخرى ولا مش أقوال، إحنا مش بندرس تفسير الآية، إحنا نأخذ هذه الآية مثالا على شيء معين، مثالا على القاعدة. وظيفة المثال دي هذه هي وظيفة المثال. طيب، ما للظالمين قال الكافرين من حميم محب مشفق ولا شفيع يطاع، قال فيشفع ويكون للشفاعة فائدة. يعني باعتبار ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، طب هل لهم شفيع لا يطاع؟ ما للظالمين حميم ولا شفيع يطاع، طب هل لهم شفيع لا يطاع؟ لا، هو لا، ما فيش أصلا حد يشفع، ويكون الشفاعة فائدة. والعبارة هنا بيذكرها عشان يبين أنه ليس المقصود أنه لا شفيع يطاع، بس لهم شفيع لا يطاع، ما فيش حاجة اسمها شفيع لا يطاع، فلا يكون شفيعا أصلا. يقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين، يقول أي خيانتها، كلحظة المرأة الحسناء أو كلحظ المرأة الحسناء إذا غفل الناس وغمزها، أو الخائنة صفة للنظرة. يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين. الوجه الأول الذي ذكره قال أي خيانتها، يبقى خائنة في الوجه الأول مصدر، خائنة في الوجه الأول مصدر، هو الفرق بينهم كده. الوجه الثاني خائنة صفة للنظرة، الوجه الثاني اسم فاعل. الأول مصدر خائنة يعني خيانة الأعين، وضرب لها مثالا بلحظ المرأة الحسناء إذا غفل الناس وغمزها. الوجه الثاني قال أو الخائنة صفة للنظرة، يعني يعلم النظرة الخائنة، صفة للنظرة والموصوف لم يذكر، يعلم خائنة الأعين يبقى خائنة صفة للنظرة. وما تخفي الصدور. طيب هو ممكن حد يقول يعني لو حبيت أحدد سبب الخلاف هنا بين هذين الوجهين في قوله خائنة الأعين، ما سبب الخلاف؟ يعني إيه الصيغة؟ يعني إيه الصيغة؟ ما المراد بالصيغة يعني؟ هو اختلاف في الصرف، اختلاف في التصريف، تمام؟ اختلاف في التصريف، يبقى اختلاف في الصيغة الصرفية يعني، ماشي؟ الاختلاف في الصيغة الصرفية، طيب، صح كده، هو اختلاف في الصيغة الصرفية. وما تخفي الصدور، أي ما تخفيه، وجملة، أي ما تخفيه؟ قدر المفعول، قدر الضمير الراجع إلى الضمير في جملة الصلة الراجع لاسم موصوف، قال وما تخفيه، يعلم خائنة الأعين وما تخفيه الصدور. قال وجملة يعلم خائنة الأعين مستأنفة كالتعليل لقوله تعالى وأنذرهم. طبعا احنا نلاحظ ان الكلام قبل ذلك وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر في وعيد، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ثم قال تعالى يعلم خائنة الأعين، هذه جملة مستأنفة، يعلم خائنة الأعين، فهذه الجملة ما محلها سواء أو إعرابي أمر سهل، لكن محلها كمعنى. فهنا يقول جملة يعلم خائنة الأعين مستأنفة كالتعليل لقوله وأنذرهم، يعني محلها هنا أنه أنذرهم يوم الآزفة، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا وجه في الربط، وقيل غير ذلك، تمام؟ يعني وقيل غير ذلك، لكن المقصد أن المفسرين أو كثير من المفسرين يعني يعتني بمثل هذا، يعلم خائنة الأعين، مش بس هو مش بياخد مفردات، هي مش غريب قرآن، ولكن ده اتصاله بإيه بما سبق، فهي يكون مستأنفة كالتعليل لقوله تعالى وأنذرهم. والله يقضي بالحق، قال لا يظلم مثقال ذرة. والذين يدعون، يقول أي المشركون إياهم، والذين يدعون المشركون اللي هي الواو في يدعون، وإياهم هذه قدرها الضمير في جملة الصلة، والذين يدعونهم يعني من دونه كالأصنام لا يقضون بشيء لأنهن جمادات. قال ففيه تهكم لأن لا يقال في الجماد، أو لأنه لا يقال في الجماد يقضي أو لا يقضي، يعني والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. طب هو أصلا هذا من باب التهكم، لأن هو أصلا هي لا يقال فيها تقضي أو لا تقضي، يعني هي أخص وأحط من هذا أصلا، هي أصلا لا تسمع ولا تبصر أصلا ولا تعقل. إن الله هو السميع البصير. قال وعيد للمشركين وتقرير لإحاطة علمه، وعيد للمشركين، إن الله هو السميع البصير فيعلم أعمالكم ويحاسبكم عليها، وتقرير لإحاطة علمه عز وجل. طيب نتوقف هنا، وكان في أحد الإخوة أثناء المجلس سأل سؤالا عن دراسة النحو أو كيف ندرس النحو. ندرس النحو بأن ندرس النحو، ننظر في كتب النحو سلم دراسي مقترح، نبدأ بالكتاب الأول نسمع شرح عليه ونذاكر ونستظهر المعلومات ونراجعها ونشوف الشارح نفسه هو بيحث على التطبيق بحسب المادة اللي هو بيشرحها، فنلتزم بذلك، لن يأتي الأمر إلا بالجد في سير أو مسلك، ما في أصلا أكثر من مقترح وأكثر من مسلك دراسي موجود، الأمر يحتاج إلى جد، ما ينفعش حد يحصله دون أن يجد في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهمة في طلب العلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.